وهذا هو اتباع الهوى وعبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشهوات المحرمة والشبهات المضللة. هذه الشبهات التي ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شبهات متعلقة بالعقيدة يرد بها على أولئك. طبعا هي شبهات يريدها من؟ يريدها من يصرف العبادة لغير الله ويتوسل بالقبور وما إلى ذلك مما تصرف له العبادة ظلما وزورا وبهتانا من غير ومن دون الله جل وعلا، يتمسك بتلك الأمور التي يعتقدها أنها هي الصواب وأنها أدلة. فيأتي الشيخ رحمه الله فينسف ما بناه هؤلاء ويكشف عن هذه الشبهات بإدحاضها وإبطالها وبيان أنها ليس فيها حجة ولا دليل ولا برهان، طبعا استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعض الأدلة العقلية. وقد ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء أولا بكتاب الله عز وجل، لأن أول سورة في كتاب الله على ترتيب المصحف سورة الفاتحة، وقد بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. بل إن بسم الله الرحمن الرحيم نقول هي آية على الراجح مستقلة نزلت قبل كل سورة، هي آية مستقلة نزلت قبل كل سورة، أليس كذلك؟ وإذا قلنا إن الفاتحة هي السبع المثاني وأنها سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لو أنك نظرت في المصحف الآن لوجدت أن الرقم بعد ولا الضالين كم؟ حسب المصاحف؟ يلا ورش حفص أو الطبعة كيف؟ منهم من اعتبرها آية تابعة للفاتحة، نعم هذا رأي، ومنهم من يعدها آية مستقلة، والصواب القول الثاني أنها آية مستقلة عن الفاتحة. وعلى هذا تكون الآية السادسة أو يكون منتهى الآية السادسة عند قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هنا تكون نهاية الآية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. فإن قلت هذا على خلاف نسج القرآن وعلى خلاف طابع القرآن في الفواصل، فالفواصل في الغالب تتفق في إيش؟ في الحروف، تتفق في الحروف، فإذا كان الفاصل ينتهي على المد العارض للسكون كالنون مثلا يكون ما بعده مثله كذا، هذا في الغالب، نقول نعم هذا في الغالب ولكن ليس دائما. فمثلا في سورة الأنبياء ماذا قال عز وجل؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، نعم حينما قال لهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انظر الآن أون كلها، طيب قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه. هنا انتهت الآية على قوله عز وجل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. افتح المصحف طيب. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فما من قواعد البلاغة بل من قواعد النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، وهنا المتعلق محذوف تقديره فعل مؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والتقدير بسم الله أبدأ أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله أتوضأ، إذا ما قلت بسم الله في كل شيء تبدأ به فإنك كأنك تقدر هذا المعنى وتقول بسم الله أفعل هذا الشيء تبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما ستقوم به. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله، ولأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وإن كان هذا القول قيل إنه حديث وقد روي من طرق مختلفة وضعف سنده لكن معناه صحيح. وقوله بسم الله، الاسم يدل على السمة والسمو، وهو كذلك، فالاسم يدل على السمة والسمو أي العلو، وأما الله فإنه العلم على ذات الرب تبارك وتعالى، هو العلم على ذات الباري. وقد قال العلماء إن هذا اللفظ هو أعرف المعارف، هو أعرف المعارف. طيب، وما معنى الله؟ الله أي المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده محبة وتعظيما، ولا يسمى أحد بهذا الاسم. وكثير من أهل العلم يجزم بأن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، والذي ذكر فضله النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا اللفظ أو هذا الاسم، لفظ الجلالة بسم الله. أما الرحمن فهذا اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه صيغة من صيغ المبالغة، والرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي شملت كل أحد حتى من لا يعبدونه، فإن الكفار لا شك أنهم يتقلبون في رحمة الله، فخلقهم وإيجادهم ورزقهم وإمدادهم وإعدادهم كل ذلك من ماذا؟ من رحمة الله، كل ذلك من رحمة الله. وأما الرحيم فهو اسم آخر من أسماء الله الحسنى، والرحيم هو المتصف بالرحمة الواصلة، والواصلة إلى خاصة من الناس وهم المؤمنون، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فإنه لا يسمى به غير الرب عز وجل، ولا يوصف به غير الرب جل وعلا. أما الرحيم فإنه يوصف به غير الله لا على وجه المماثلة، فتقول هذا الرجل رحيم بأبنائه، يجوز؟ أجيبوا جماعة، يجوز أن تقول هذا الرجل رحيم بأبنائه وأهله؟ وقد وصف الرب تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولذلك لما تسمى بهذا الاسم الرحمن كذاب اليمامة مسيلم الكذاب، نعم، ألبسه الله عز وجل لباس ذل، ألبسه الله عز وجل لباس ذل، كان يلقب برحمن اليمامة، حتى أن قريشا أنكرت هذا الاسم للرب جل وعلا وقالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، نعم. فنزل قوله تعالى وذلك حينما أنكروا أيضا وقالوا إن محمدا يدعونا أن نعبد إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم، وهل تعدد هذه الأسماء يقتضي إلا تعدد الآلهة؟ فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأن الأسماء وإن تعددت فإنها تدل على ذات واحدة، فإنها تدل على ذات واحدة، إذ أن أسماء الله الحسنى مترادفة متباينة، أما ترادفها فمن حيث دلالتها على الذات، وأما تباينها فمن حيث دلالتها على الصفات. ثم قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله. احنا لو جعلنا شخصا يقرأ لكان أحسن حتى ألتقط أنفاسي، ايش قولك يا محمد ولا فيك نوم؟ ها اليوم مش فيه نوم ولا ما فيه؟ ما نمت أصلا، لذلك عيناك محمرتان وتحتاج إلى كأس أتاي. ها ها ولا يوسف أتاي؟ طيب، بس الهمزة هذه قبل أتاي هذه إيش؟ هل هي همزة استفهام ولا كيف؟ نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، قوله اعلم، اعلم هذا فعل أمر، ينبغي أن تعلم ذلك، وهو واجب على كل إنسان أن يعلم معنى التوحيد. فإن معرفة التوحيد والعلم به واجب عيني لا كفائي، بل إن الإنسان عليه أن يتعلم التوحيد ويتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها قبل أن يتعلم الصلاة، بل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، إذ أن معرفة التوحيد هي من لازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يكفي أن يكون الإنسان ممن يردد هذه الكلمة، كلمة التوحيد والإخلاص، وأن يقول قواعد الإسلام خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يردد ذلك وأن يعلم أن هذا من قواعد الإسلام دون أن يعرف معنى هذه الشهادة ومقتضياتها وشروطها، لأن لها مقتضيات وشروطا ونواقض، ينبغي أن يعلم ذلك وأن يكون على بصيرة من أمره. أما ما يتعلق بعلم التوحيد من جزئيات مثلا كما هو الشأن في توحيد الأسماء والصفات وهذه الأشياء، فإن الواجب عليه العيني أن يتعلم الخطوط العريضة دون أن يدخل في المسائل الجزئية. قوله اعلم تقدم مرارا أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، بخلاف الجهل، والجهل نوعان: جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على صورة مختلفة تماما، على شكل أو على وجه مخالف لما هو عليه. وتأتي مرتبة ثالثة من مراتب الإدراك، ألا وهي إيش؟ الوهم، وهي إدراك الشيء مع اعتقاد ضد راجح. وتأتي مرتبة رابعة وهي الشك، وهي إدراك الشيء مع مع احتمال ضد مساو. وأما الظن فإنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. فهذه خمس مراتب من مراتب الإدراك. فقوله اعلم نضع هذا الفعل في دلالته في أي مرتبة؟ الشك، الظن، الوهم، ماذا؟ أم العلم؟ العلم الذي هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. رحمك الله، هذا أيضا من حسن التأتي ومن حسن التصنيف، فهذا من استمالة القارئ ومن تطيب خاطره ومن حرص المصنف على نفعه. اعلم رحمك الله أن التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو إفراد أو جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. التوحيد معناه اللغوي جعل الشيء واحدا، وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخلق والملك والتدبير، وإفراده سبحانه وتعالى بما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. وعلى هذا يكون ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وهو التوحيد لله عز وجل وإفراده بالخلق والملك والتدبير وما إلى ذلك من معاني الربوبية. الثاني توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله وحده دون سواه. وتوحيد الأسماء والصفات، أي إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو قال قائل كلمة التوحيد هل وردت في السنة؟ هذه الكلمة بس، هل وردت في القرآن والسنة؟ هذه من جملة ما أثاره أهل الشبهات، قلنا نتكلم التوحيد التوحيد التوحيد. نقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه حينما أحرم ودخل في النسك في حجة الوداع. قال: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد، هكذا الكلمة في صحيح مسلم. وهذه التسمية هي صحيحة بلا شك، وجاءت أيضا في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام تسميتها توحيد الله، ومعناها واضح، المعنى واضح. أما بالنسبة للتقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فهذا ليس أمرا حادثا، وإنما هو من باب تقريب العلم، وقد قسم العلماء هذا بالتتبع والاستقراء لما ظهرت صور مختلفة للشرك بالله عز وجل. قال: هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله بالعبادة، والعبادة ما هي؟ العبادة ما هي؟ العبادة تارة تطلق على الفعل، يعني على التعبد، التعبد لله عز وجل، وتارة تطلق على الشيء المتعبد لله به، تارة تطلق على التعبد على المصدر على الفعل، وتارة تطلق على الشيء المتعبد به لله. مثال الأول، مثال الأول: شخص رفع يديه إلى السماء وجعل يدعو، هل يصح أن نقول هو يعبد الله؟ أجيبوا جماعة، نعم، إذا كان يدعو الله عز وجل فإنه إيش؟ يعبد الله. شخص قام يصلي، نقول إيش؟ يعبد الله. شخص رأيناه يخرج الزكاة كذلك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. طيب، وكذلك تطلق العبادة على الشيء المتعبد لله به، فالصلاة يتعبد لله بها، هذه عبادة، والزكاة والصوم والحج، كل هذه عبادات. هذا التوحيد قال: هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فما من رسول إلا أرسل به. ولذلك أول ما يدعو هذا الرسول قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن لابد أن تعلم مسألة مهمة في تحقيق التوحيد، أنه لا يتم إلا بأمرين، إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. والمراد بالنفي نفي الآلهة المعبودة والمعبودات الباطلة وإبطال عبادتها والكفر بها، وإثبات العبادة لله وحده. وذلك أن النفي المحض يوصل الإنسان إلى أي شيء؟ إلى التعطيل. والإثبات بلا نفي لا يمنع المشاركة، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام تيمية في التدمرية، كذا النفي المحض يوقع صاحبه في التعطيل، والإثبات المجرد عن النفي لا يمنع من المشاركة. مثال ذلك: إذا قلت لا أحد في البيت، أنا الآن أنفي أن يكون أحد في البيت، نفي محض، إيش تفهم إذا قلت لك لا أحد في البيت؟ ماذا تفهم؟ أن البيت خاون، خال فارغ، صح؟ طيب، هذا نفي. لكن إذا قلت لا أحد في البيت إلا أنت حرك الحاء. طيب، إلا صالحا أو صالح، فهو لذين صالح. طيب، إذا قلت لا أحد في البيت إلا صالحا، وإن كان إيش البدل؟ ها؟ أوفق، نعم، لكن هنا لا أحد في البيت إلا صالحا، إيش نقول؟ الآن نفينا أن يكون أحد في البيت، صح؟ وأثبتنا وجود شخص واحد وهو صالح، هذا نفي وإثبات. لو قلنا صالح في البيت إثبات وحده بلا نفي، يمكن معه ويش أخوه علي، ويمكن معه أبناءه وما إلى ذلك. إذن لا يتم التوحيد إلا بأمرين، بنفي وإثبات. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، ما من رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد. انظر إلى قول عيسى عليه السلام، أول ما نطق به في المهد قبل أن يبرئ أمه مما رماها به بعض بني إسرائيل، قبل أن يبرئها، لأنها الآن تشير إليه، وقد نذرت للرحمن صوما ألا تكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. فتأتي المفاجأة الكبرى، وهي الآن رميت وقيل لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال إني عبد الله، ما قالت اتقوا الله أمي طاهرة عذراء بتول، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولما حاوره ربه عز وجل، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذه من أعظم الأدلة التي نستدل بها على عباد الصلبان من دون الواحد الديان عز وجل. وقل مثل ذلك في بقية الأنبياء والمرسلين، تقرأ في كتاب الله أول ما يبدأ النبي رغم أنه يرسل إلى قوم ظهر فيهم ألوان شتى من الفساد الأخلاقي أو المالي أو السياسي، ولكن يبدأ بادئ ذي بدء بدعوة الناس إلى توحيد الله وحده. فمثلا كل الأقوام الذين أرسل فيهم الأنبياء لا شك أن فيهم فساد سياسي، كقوم إبراهيم الذين كانوا يؤلهون يعبدون الأصنام ويؤلهون النمرود بن كنعان مثلا، نعم ببابل. فدع الخليل عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده. موسى عليه السلام، لا يخفى عليكم ما كان يحصل بمصر من الفساد السياسي وما يسمى باللغة المعاصرة الدكتاتورية والقمع والقهر والاستعباد وإذلال العباد وإذلال الشعب وما إلى هذا، ولكن مع هذا يبدأ موسى عليه السلام بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده. ولما أرسله ربه إلى هذا الطاغية ما قال له اذهب تعالى فيه انتخابات، ايش قولك نسوي انتخابات بيني وبينك واللي يحظى بها يكون هو الملك على مصر، ايش رايك؟ ولماذا تمنع انت تعددية الاحزاب؟ احنا في وقت الديمقراطيه والقرن 21، وانظر للدول المتقدمه، في جماعات اسلاميه هذا منهجهم وهذه دعوتهم، فيبداون او يريدون الاصلاح من القمه، من قمه الهرم لا من اساساته ولا قاعدته، ولذلك تبوء دعوتهم بالفشل. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا والله ما جاء موسى ينازع فرعون في الملك، ولا قال له أنت لا تصلح أن تكون ملك على مصر، تجد هذا في القرآن ولا في السنة، مستحيل، وإنما دعاه إلى عبادة الله وحده. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر تلك الآيات والنصوص القرآنية. يرسل أيضا نبي الله شعيب عليه السلام، نبي الله شعيب يرسل إلى أصحاب الأيكة وقد ظهر فيهم التطفيف والغش والتدليس في المقاييس والموازين والمعايير، يعني فيه فساد مالي، فساد مالي، فساد في المعاملات المالية والأسواق والبيع والشراء والأخذ والعطاء. فهل قال لهم، هل بدأ بذلك أم أنه بدأ بالتوحيد؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. لا بد من تقديم التوحيد على كل أمر، ولا بد من معالجة الشرك على كل علاج، ولا بد من نبذ الشرك قبل نبذ أي معصية من المعاصي. لماذا؟ لأن الأنبياء جميعا هذا منهجهم في الدعوة، وهذا منهجهم في التربية، وهذا منهجهم أيضا في التعليم، في تعليم الناس، حتى في طلب العلم ينبغي يعتني طالب العلم بالاعتقاد وبالعقيدة في كل زمان وفي كل مكان، وأن يولي عنايته وشأنه أكثر شيء بالاعتقاد وبكتب العقيدة. أما أن يكون دارس للفقه ويتتبع مسائل فرعية قد لا تبقى في ذهنه إلا قليلا، ويكون جاهل بالعقيدة، جاهل بالتوحيد، جاهل بما يناقضه، فهذا كله لا شك أنه من الخلل. من الخلل في المنهجية؟ هو في الطلب. هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوذ ويعوق ونسرا. نختم نكمل هذه الجملة. أولهم نوح عليه السلام، يقصد رحمه الله أن أول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح، ولم يقل أول الأنبياء هو نوح، لأن آدم عليه السلام كان أول الأنبياء قطعا. وقد اختلف علماء المسلمين هل كان رسولا نبيا أم كان نبيا غير رسول، فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال إن آدم عليه السلام كان نبيا رسولا، وذلك أن الله تعالى قال في شأنه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه يعني اصطفاه واختاره، فقالوا هذا الاجتباء يقتضي أن يكون إيش؟ رسولا، وهو قد علم ذريته شرع الله عز وجل، علمهم التوحيد وعلمهم شرع الله فيكون بذلك رسولا. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، أن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، والثاني هو الصحيح، وذلك أنه لم يثبت بنص قاطع أنه كان رسولا أو أرسل إلى قوم معينين. وأما دعوته لأهله وقومه فكل إنسان يدعو قومه وأهله، ولا يقتضي هذا أن يكون الإنسان رسولا. وأما الاستدلال بالآية ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذا الاجتباء لا يقتضي أن يكون رسولا أيضا، وذلك أن الله قال في شأن المؤمنين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل معنى ذلك أن المؤمنين صاروا جميعا رسلا؟ ها؟ لا. فقوله هو اجتباكم لا يعني ذلك إثبات الرسالة لهم، فهذا القول هو الصواب. وأما كون نوح عليه السلام هو أول رسل الله إلى أهل الأرض فهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، تذهب الخلائق إليه تسأله الشفاعة تقول يا نوح إنك الذي سماك الله عبدا شكورا وأنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. نعم. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا، غلوا من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو القدح، والغالب أن يكون مجاوزة للحد فيش في المدح وهو الإطراء، هذا يسمى بالغلو، الغلو. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك فقال إياكم الغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وكذلك حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. والله سبحانه وتعالى نبهنا من الغلو بنهي أهل الكتاب عن ذلك مما هو نهي لنا أيضا، فقد قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا وغيره يدل على خطورة الغلو، وهو مجاوزة الحد في المدح، ولا سيما مدح الصالحين ومدح المتقين ومدح العلماء وما إلى ذلك، فهذا كله خطير على الإنسان. وقوله: لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء أسماء لرجال كانوا صالحين كما قال ابن عباس، أسماء قوم صالحين كانوا قيل قبل نوح وقيل في زمنه. فلما هلك هؤلاء الصالحون وكانوا يحدثون قومهم وينصحونهم ويعلمونهم، لما هلكوا جاء الشيطان إلى الجيل الذي بعد أولئك الذين كانوا يجالسون أو إلى أولئك الذين يجالسونهم، قالوا اعترافا لهم بالفضل، اعترافا لمشايخكم وعلمائكم وأوليائكم بالفضل، ايتوا إلى هذا المكان الذي كنتم تجلسون فيه اذكروهم بخير، اذكروهم بخير، اذكروا علماءكم. فهذا من باب اعتراف الخلف بفضل السلف، كما يزين لذلك بعض دعاة الضلالة والبدعة في عبادة القبور والأولياء، يقول هذا من باب اعتراف الخلف بفضل السلف، يعني أنه يستعمل تلك الكلمات التي يستجلب بها الناس. ثم مكث معهم مدة إلى أن زين لهم نصب الأنصاب والحجارة في هذه المجالس بس لتذكروهم فقط، وكانت أنصابا وحجارة على هذا الشكل، يعني أنها منحوتة على شكل عباد وعلى شكل رجال، ولكنه لم يأمرهم أولا بعبادتها لما كان عند هذا الجيل من العلم، وأنهم يعلمون أن العبادة لا تصرف إلا لله الواحد الأحد. فلما انقرض أولئك وذهب العلم، والعلم لا ينتزع من صدور العباد انتزاعا، وإنما ينتزع بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس ويش رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. جاء الشيطان إلى هذا الجيل وزين لهم عبادة هذه الأنصاب وهذه الأصنام وهذه الحجارة من دون الله فعبدوها، فكان أول قوم ظهر فيهم الشرك من؟ قوم نوح عليه السلام، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا بشيرا ونذيرا يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان أول رسول من رسل الله عليهم السلام إلى أهل الأرض. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بالاتفاق، لا رسول بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قال لك قائل: كيف وسينزل عيسى في آخر الزمان؟ نقول: لن ينزل عيسى عليه السلام رسولا برسالة جديدة، وإنما مجددا لهذه الأمة أمر دينها، فينزل تابعا لا متبوعا، تابعا لشريعة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وأما قوله هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، فهذا أيضا ثابت، وذلك يوم الفتح حينما دخل عليه الصلاة والسلام والعصا في يده، وقيل قوس وقيل غير ذلك، فجعل ينكت بهذه العصا في رؤوس هذه الطواغيت ويسقطها وهو يقرأ قوله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان قد أحاط بالكعبة أكثر من 300 صنم، وقيل 360 صنم والعياذ بالله. ولكن متى ذلك؟ حينما تمكن، وحينما مكن الله له، وحينما فتح الله عليه، وقد دخل مكة عام الفتح في 10,000 مقاتل. نقف على هذا إن شاء الله إلى الدرس المقبل، متى يكون يا أبا لقمان؟ لأن الضيف في حكم مضيفه. كيف؟ ما متأخر؟ أنا علي دين، فأين أخاكم على تسديد ديني؟ ها؟ الثانية والنصف. متى يكون بعد الظهر؟ في ترجمة. طيب جميل.